توحيد ربي أطرب التغني يا عيني. توحيد ربي أطرب التغني ولحنه للنفس خير أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي بها فارحمني فارحمني شهادة ربي بها فارحمني فارحمني فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها فارحمني يا ربي فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني شهادة محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن شهادة ربي بها شهادة ربي بها فارحمني يا ربي فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن شهادة ربي بها فارحمني يا ربي فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني شهادة يا ربي فارحمني محمد.